الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن فضل صلاة النافلة، فضل ركعتي الفجر. عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. المراد بركعتي الفجر النافلة التي قبل الفريضة، وقد ورد في فضلها أنها خير من الدنيا وما فيها كما في الحديث المتقدم. وإذا كانت نافلة الفجر بهذه الفضيلة، فما الشأن بفريضة الفجر؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أخرجه البخاري. ومن يكرمه الله بأن يؤدي هذه الفريضة العظيمة والنافلة التي قبلها فقد أوتي خيرا عظيما، وكانت فاتحة مباركة ليومه، وكانت سببا لحفظه وكفايته في يومه كله. وقد جاء في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. أخرجه أحمد. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. فمن وفق لأداء صلاة الفجر فرضها ونفلها في أول النهار وباكورة اليوم فقد أخذ بزمام اليوم، كما قال أحد السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. وقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، فيه عظيم عنايته صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين، بل ما تركهما صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. فضل صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ألا أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. صلاة الضحى صلاة مباركة عظيمة، جاءت نصوص كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم ثوابها. وتسمى صلاة الضحى لأنها تصلى في هذا الوقت من اليوم، ووقتها يبدأ من انتهاء وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى قبيل وقت الزوال بقليل. وأفضل ما تكون هذه الصلاة عند اشتداد حرارة الشمس في منتصف الضحى، كما سيأتي بذلك الحديث. وصلاة الضحى 2 ركعات، وكلما زاد فهو أفضل. وفي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بـ3 من فضائل الأعمال، وصية متكررة لغير واحد منهم. الأولى: صيام 3 أيام من كل شهر، ولهذا شأن عظيم وثواب جزيل. ومن كان مواظبا على صيام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صوم الدهر. أخرجه ابن ماجه. وللمرء أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره مجتمعة أو متفرقة. وصلاة الضحى، وهذا فيه بيان لفضيلة هذه الصلاة وأهمية المواظبة عليها. والوتر قبل النوم لمن لا يتيسر له أن يقوم آخر الليل، وإلا فصلاتها آخر الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أخرجه مسلم. أي إذا أصبحت أيها المسلم تذكر كل صباح نعمة الله عليك بهذه المفاصل المتحركة في كل أجزاء بدنك، ولولا منة الله عليك بيسر حركة هذه المفاصل لما استطعت أن تقوم من فراشك، ولما استطعت أن تقوم بشيء من مصالحك، وهي 360 مفصلة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، أخرجه مسلم. فكل يوم تطلع فيه الشمس يتجدد شكر الله على إنعامه بهذه المفاصل، مع الحذر من أن تتحرك في أمر يسخط الله ويغضبه، لأن هذا مناف لشكر المنعم سبحانه. والصدقات مطلوبة بعدد هذه المفاصل كل يوم شكرا لله على هذه النعم. وباب هذه الصدقات باب واسع ومجالها متنوع، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وهذا من باب التمثيل للحصر. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل صلاة الضحى، وأنها تجزئ عن الصدقات المطلوبة بعدد المفاصل، لأن فيها عبودية لكل المفاصل، فكلها تتحرك سجودا وركوعا وذلا وخضوعا وعبودية لله. فالحديث يدل كما قال الشوكاني رحمه الله على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. وعدد ركعات صلاة الضحى ركعتان كما تقدم، وإن زاد فهو أفضل. فعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، متفق عليه. فأقلها ركعتان، وكلما زاد فهو أفضل. وأفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال، فضل الصلاة قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا فيه عظم الفضيلة والثواب لمن وفقه الله للمحافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، وأن من يحافظ عليها يحرم الله جسده على النار. فضل من صلى كل يوم 12 ركعة. عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه مسلم. ورواه الترمذي بنحوه وزاد فيه: 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. أخرجه الترمذي. فمن وفقه الله للمحافظة عليها كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها هذا أن السنة البعدية للظهر 2 ركعة، وحديثها الذي قبله فيه أن السنة البعدية للظهر 4، والحديثان كلاهما ثابت ولا تعارض بينهما، بل كما قال العلماء رحمهم الله هو محمول على التوسعة في ذلك، وأن الراتبة البعدية لها أقل ولها أكثر، فمن أتى بالأقل حصل أصل السنة، ومن أتى بالأكثر حصل الأكمل والأفضل. وعليه فإن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يصلي بعد الظهر 2 ركعة يواظب عليها، وإن جعلها 4 فهذا أكمل. وإذا تأملنا عدد ما يواظب عليه المسلم في ليله ونهاره من الصلوات فإن المكتوبة 17 ركعة، والسنة الراتبة 12 ركعة، وصلاة الليل 11 ركعة، فيتم له بهذه المواظبة 40 ركعة في اليوم والليلة. وفي شأن هذه 40 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه 40 ركعة ورده دائما الفرض وسننها وقيام الليل والوتر. وقال رحمه الله: فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. والله المستعان. فضل صلاة الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. في هذا الحديث أن صلاة الليل أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المكتوبة. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وذلك لأن القيام بين يدي الله خضوعا وتذللا في جوف الليل رجاء لما عند الله من أعظم القرب، لما في هذه الصلاة من صفاء المناجات وقت هجعة الناس وسكون الكون، ولأن النفس تركا للراحة والبقاء في الفراش، ففيه المشقة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويكفي دلالة على فضل هذه الصلاة وشرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في الفضل تلي الصلاة المكتوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عنه عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وهذه العقد التي يعقدها الشيطان على القافية وهي مؤخرة الرأس عقد حقيقية مقصوده بها تثبيط المرء عن القيام لطاعة الله، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس. فنهوض المرء وقيامه لأداء طاعة الله ومناجاته في جوف الليل من موجبات فك العقد، ومن أثر ذلك نشاط الروح والبدن. فراحة النفس ونشاط البدن وسعادة القلب في الصباح كلها من فوائد وثمار قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس. وهذا يبين فضل الطاعة عامة وأهمية الصلاة خاصة، وأنها من الأسباب التي تقي العبد من الشيطان، وأن قيام الليل والنهوض في جوفه ولا سيما ثلث الليل الآخر من موجبات السعادة والراحة والبركة في يومه كله. وعن مسروق قال: قلت لعائشة: أي العمل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه. العمل الدائم هو أحب العمل إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أخرجه مسلم. وقليل دائم خير من كثير يفعله المرء مرة أو مرتين ثم يمل وينقطع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا فيه تأكيد على المعنى المتقدم أن أحب العمل إلى الله الدائم، فكون المرء يداوم من الليل على 3 ركعات أو 5 مثلا خير من كثير ثم ينقطع عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وعن القاسم قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعة الفجر، فتلك 13 ركعة. متفق عليه. وهذا يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر ب1، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ركع 1 توتر له ما مضى. متفق عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.